صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود. ملأيت بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذ الله جل ناداها الأم وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار ذاك النزول صعود نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار ذاك النزول صعود فقضى والصدور منهم تلظى بضرائم وما أبيح الوروي. تركوها يا على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد. وعلى العسم بنات علي نوحان كل لفظها يا تعديد سلبتها يا أيدي الجفاة حلاها يا فخلا معصم وعطيل جيد ويردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ليت من قبل السفاير نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل لا تقول عني سافر ما ودعاني شال خواتي وللقبائر ما شيعوا أنا يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا أروح أسرم يا السرايا فوق المهازيل. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في حقيقة التربية وفي ركائز التربية وفي أسلوب الضرب والعنف في مجال التربية. نجي الآن إلى المحور الأول، ما هي حقيقة التربية؟ دوركايم في كتابه التربية وعلم الاجتماع يقول: التربية هي خلق الظروف والعوامل التي تسهم في إبراز قدرات الطفل وتنمية قابلياته وملكاته. ماذا يعني هذا المفهوم؟ ماذا يعني هذا التحليل؟ حتى نفهم هذا المعنى نذكر هنا مفردتين. المفردة الأولى: هناك فرق بين التربية والصناعة. تجي لك شركة تصنع لك سيارة، هذا تربية؟ ليس تربية. تصنع لك جهاز، هذا ليس تربية. الصنع هو التركيب وإحداث الصورة من مادة معينة، هذا يسمى صناعة. التربية ليست تركيب، التربية ليست صناعة، التربية إحياء. ما معنى أن التربية إحياء؟ التربية عبارة عن تفجير طاقة الحياة في هذا المخلوق الخاضع للتربية. لاحظوا يا إخوان، التربية لا تستعمل إلا مع الأحياء. ما تقدر تقول أنا ربيت حجر أو ربيت مثلا جدار. التربية لا تستخدم إلا مع الأحياء، من يملك الحياة. النبات يربى، يعني تفجر طاقته فيثمر وينتج. لاحظوا القرآن الكريم يعبر بالتربية بالنسبة إلى النبات، ماذا يقول؟ ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت من التربية، يعني ظهرت طاقتها، طاقتها الإنتاجية، طاقتها الإبداعية ظهرت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. التربية هي ظهور الطاقة، التربية هي بروز القابلية. أنت عندما تربي الطفل، تربي الإنسان، ما معنى ربيت الطفل؟ كثير منا يظن ربيت الطفل يعني قلت له تأدب، صير خوش آدمي، صير خوش إنسان، وهي التربية انتهت. لا، التربية هي إبراز طاقات الطفل، هي تنمية قدراته، هي تنمية مواهبه وملكاته. لا يسمى أنك مربي إذا لم تبرز طاقات طفلك، إذا لم تبرز مهاراته ومواهبه، أنت لم تربي الطفل. التربية تفجير طاقة الحياة في هذا الطفل، وتفجير طاقة الحياة يعني أن تبرز طاقاته المكنونة ومواهبه وملكاته المخبوءة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لاحظوا، لأجل أن التربية هي تفجير طاقة وليست مجرد كلام وعصا، لا، التربية هي أن تفجر طاقة طفلك ومهاراته. لذلك التربية مساوقة مع التعليم، لا علم بدون تربية ولا تربية بدون تعليم. التعليم والتربية متمازجان، توأمان، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: العلم علمان، علم مسموع وعلم مطبوع، ولا يفيد المسموع بدون المطبوع. العلم المسموع أن تسمع معلومات كثيرة، تقرأ، تفهم، تسمع، هذا علم مسموع لا يفيدك شيئا. ولا يفيد المسموع من دون المطبوع. العلم المطبوع هو قدرتك على الإنتاج، هو قدرتك على العطاء، هو مهارتك وقابلياتك، هذا العلم المطبوع. العلم المسموع وحده لا يجدي ما لم يكن معه علم مطبوع، ما لم تكن هناك قدرة تستفيد من هذا العلم وتستغل هذا العلم وتستثمر هذا العلم. إذن العلم والتربية متمازجان. علم بدون تربية يعني بدون قدرة تطبق هذا العلم وتستثمره لا يفيد، وتربية بدون علم لا تعطي ولا تنتج. ولذلك لاحظوا هذه الكلمة إلى بيكن، يقول: العلماء ثلاثة، عالم كالنملة، وعالم كدودة القز، وعالم كالنحلة. علماء أقسام ثلاثة: عالم كالنملة، النملة تخرج وتبحث عن الغذاء وتختزنه لتستفيد منه. هناك عالم بمعنى مخزن معلومات مو أكثر. ما نقصد بالعالم عالم الدين؟ كل عالم، عالم دين، هندسة، طب. هناك عالم هو مخزن معلومات لا أكثر، كالنملة تختزن الغذاء من دون دور آخر. هناك عالم كدودة القز، دودة القز تنسج حول جسمها حريرا من لعابها، يعني ما تستفيد من الآخرين، تقتصر على نفسها، تنسج من لعابها حريرا يلف جسمها وتنطوي على نفسها. هناك أيضا عالم ما يستفيد من خبرات الآخرين، ما يستفيد من تجارب الآخرين، طبيب لا يطور ثقافته الطبية، مهندس لا يطور ثقافته الهندسية، رجل دين لا يطور ثقافته، عالم غير مثقف، العالم الذي لا يواكب الثقافة، لا يواكب الحضارة، لا يواكب الخبرات، لا يواكب التجارب، كدودة القز. القسم الثالث وهو كالنحلة التي تستقي من رحيق الأزهار وتصنع عسلا، يعني تستفيد من التجارب، تستفيد مما حولها، تستفيد من العلوم الأخرى. إذن العلم وحده بدون تربية لا يجدي، بدون عقل يستثمره، بدون عقل يستغله لا يجدي شيئا. لذلك ورد عن النبي محمد العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن خلاصة حديثنا في المحور الأول، التربية هي عبارة عن إحياء الإنسان، التربية هي إبراز طاقات الإنسان وتنمية قابلياته، وليست التربية مجرد تعليم وكلمات وآداب تقال. هذا ما ركز عليه علماء التربية. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. ما هي ركائز التربية؟ ما هي أصول التربية؟ نحن نتعرض لثلاث ركائز فقط في مجال التربية. الركيزة الأولى، التربية عبارة عن تنمية الأبعاد. ما معنى تنمية الأبعاد؟ راجعوا علم النفس الإسلامي، كتاب دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني. الإنسان له أربعة أبعاد: بعد عقلي، بعد خلقي، بعد جمالي، بعد عبادي. هذه الأبعاد الأربعة هي قوام شخصية الإنسان. التربية أن تنمي هذه الأبعاد في شخصية طفلك، التربية أن تبرز هذه الأبعاد في شخصية طفلك. أربعة أبعاد: البعد الأول البعد العقلي. طيب طفلك عنده عقل، عنده ذكاء، هل نميت ذكائه؟ هل نميت عقله؟ هل أدخلته في تمارين عقلية تكسبه مهارة عقلية وذكاء متميزا؟ تربية البعد العقلي جزء أصيل من التربية. خلي عقله يتحرك، خلي عقله يفكر. لاحظوا يا إخوان معي، ابن خلدون في مقدمته المعروفة ينتقد المؤرخين، يقول بعض المؤرخين يذكر قصص وأحداث من دون أن يتأمل في مضمونها، من دون أن يتأمل في سياقها، بينما لو أعمل عقله هذا المؤرخ، لو أعمل عقله لما نقل هذه الأحداث. مثلا هو ابن خلدون يمثل بهذه الحادثة، يقول قصة بني إسرائيل، كلكم سمعتم عن قصة بني إسرائيل، خرجوا هاربين من مصر ومعهم موسى عليه السلام إلى البحر، والله نجاهم من فرعون وجنوده، معروفة. لكن ماذا يقول المؤرخون؟ يقولون بنو إسرائيل الذين هربوا من مصر فيهم 250,000 مسلح، هذا بس المسلحين 250,000، هنا ابن خلدون يقول: عجبي للمؤرخين كيف يقولون هكذا؟ إذا كان المسلحين فقط 250,000، يعني اللي مو مسلحين إيش قد؟ ضعفينهم، صار هذه 750,000. باقي الرجال والنساء، وعفواً النساء والأطفال، كم وصلوا؟ زادوا على 1,000,000. هل يدخل في العقل 1,000,000 شخص في تلك الأزمنة على تلك النياق وعلى تلك الرواحل البسيطة يستطيعون الهرب من مصر نحو البحر من دون أن يقع شيء، من دون أن يبصر بهم فرعون وجنوده لولا أن فرق لهم ماء البحر؟ هل هذه تدخل في العقل؟ ابن خلدون وافقناه أم خالفناه؟ ويريد أن يحرك عقولنا، من نسمع قصة من الخطيب، من نقرأ قصة في الكتاب، عقولنا لازم تتحرك، عقولنا لازم تفكر. ليس كل حدث ينقل يقبله العقل، ليس كل قصة تنقل يقبلها الذهن. لابد أن تعمل فكرك، لابد أن تحرك عقلك، لابد أن تشحذ ذهنك، لابد أن تتأمل: هل هذا الحدث ينسجم مع السياق التاريخي، ينسجم مع المعطيات الأخرى أم لا؟ لابد أن تحرك عقلك. الآن أذكر لك كمثال، ولا تزعل من المثال: السيد المرتضى علم الهدى من أعاظم علماء الإمامية، ما حد يشك فيه، له كتاب تنزيه الأنبياء، هذا الكتاب تعرض فيه السيد المرتضى لكل الشبهات حول الأنبياء، حول الأئمة، وأجاب عنها ودفعها، كتاب عظيم، أول كتاب في هذا الباب، كتاب تنزيه الأنبياء. لكن في صفحة 177 من هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول: إن الحسين بن علي عليه السلام في يوم التاسع أو في ليلة العاشر وقف وتحدث مع عمر بن سعد وقال له: أنتم بين خيارات ثلاثة، إما أن تتركوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، خيار، وإما أن تأخذوني إلى يزيد بن معاوية فأضع يدي في يده وهو ابن عمي ويرى في ما يرى، زين، وإما أن تذهبوا بي إلى ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلا من أهله لي ما لهم وعلي ما عليهم، خيارات ثلاثة. عمر بن سعد كتب إلى عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد قال: ما يفيد، لابد من محاربته، لابد من مناجزته، الآن قد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي، وصار القتال. أنت الآن الذي تعرف عظمة الإمام الحسين عليه السلام، إذا سمعت هذه القصة، الحسين يقول: اذهبوا بي إلى يزيد أضع يدي في يده وهو ابن عمي ويرى في ما يرى، هل تقبلها؟ إذن أين إصراره؟ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. أين قوله: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما؟ أين قوله: يا أمير يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع؟ كل هذه الآثار، كل هذه الكلمات الصارخة تنازل عنها الحسين في لحظة وقال: خذوني إلى يزيد بن معاوية أضع يدي في يده ويرى في رأيه، هذا أمر لا يقبله العقل. إذن تنمية البعد العقلي، علم طفلك كيف يفكر، هذه هي التربية، علم طفلك كيف يتأمل فيما يسمع، هذه تربية وتنمية للبعد العقلي. ولذلك ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قال يا هشام، يخاطب هشام بن الحكم، إن الله مدح أهل العقل والفهم، مو بس عقل، فهم. فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقرن العقل بالعلم، يعني عقل بدون علم ما يفيد، مثل علم بدون عقل ما يفيد. وقرن العقل بالعلم فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن البعد العقلي تنميته مهم. البعد الثاني البعد الخلقي، خلق الإنسان وهو يميل بفطرته إلى العدل والصدق والأمانة. قال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حرك في طفلك نبع الصدق، نبع الأمانة، نبع العدالة، نبع التواضع، نبع الإحسان، ليراك طفلك صادقا حتى يكتسب منك الصدق، ليراك طفلك أمينا حتى يكتسب منك الأمانة، ليراك طفلك عادلا مع أمه مع أبنائه حتى يكتسب منك العدالة. علم طفلك من خلال سلوكك على إبراز هذه الأبعاد الخلقية في شخصيته. البعد الثالث البعد الجمالي، كل إنسان يحب الجمال. لاحظوا الشيخ الكليني في كتاب الكافي يروي عن الصادق عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال. طفلك هم يحب الجمال، أبرز المهارات الجمالية في طفلك. هناك إنسان يهوى الرسم، هناك إنسان يهوى التصوير، هناك إنسان يهوى الفن، هناك إنسان يهوى المسرح، هناك إنسان يهوى الأنشودة. إذا وجدت طفلك له ذوق جمالي ومهارة جمالية أبرز فيه تلك المهارة الجمالية. مثلا طفلك له صوت عذب، أنت اكتشفت أن طفلك له صوت عذب، علمه أن ينشد، علمه أن يقرأ القصائد حتى تستغل طاقته الصوتية. كان زين العابدين عليه السلام من أعذب الناس صوتا، وكان إذا قرأ القرآن يقف المارة عندما يسمعون صوت زين العابدين وهو يقرأ القرآن. إذا كان طفلك يحب المسرح، نمي فيه هذه المهارة كي يصبح ممثلا مسرحيا يخدم مبادئه يخدم قيمه من خلال موهبته الفنية موهبته الجمالية. هذا البعد الجمالي. والبعد الرابع البعد العبادي. ويليام جيمس في كتابه الدين والروح يقول: هناك بعد أصيل في شخصية الإنسان ألا وهو البعد الروحي. كل إنسان عنده بعد روحي، مع أن هذا الشخص مسيحي لكن يقول هذا الشيء مؤكد. الإنسان لديه بعد روحي، لديه بعد عبادي. الإنسان بفطرته يحب العبادة، يعشق العبادة، لكن على الأبوين أن ينميا في طفلهما حب العبادة. العبادة استرخاء للروح، العبادة استقرار للنفس، العبادة هدوء للداخل للقلب. العبادة يحتاج إليها الإنسان ليعالج توتره، ليكتسب السكينة، ليكتسب الاستقرار. القرآن الكريم يقول: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب بذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نم في طفلك حب العبادة، مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، فإنا نأمر صبياننا بالصلاة لخمس، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. لكن لا ترهقه بالعبادة. شوف هذه الرواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام، هو إمام معصوم، شوف شلون يروي هذه الرواية. يقول: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، وقت شبابي أصرف وقت كبير في العبادة، اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فرآني أبي الإمام الباقر وقال عليك: إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير، إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. علم طفلك على العبادة، لكن لا ترهقه، لا تثقل عليه، حتى يتشرب حب العبادة، حتى يتشرب طعم العبادة. إذن تنمية الأبعاد: البعد العقلي، البعد الخلقي، البعد الجمالي، البعد العبادي. تنمية الأبعاد في شخصية الطفل جزء ضروري للتربية الصالحة. نجي إلى الركيزة الثانية. الركيزة الثانية من ركائز التربية الاعتياد. ما معنى الاعتياد؟ ما هو الفرق بين التربية الغربية والتربية الإسلامية؟ التربية الغربية تركز على الحرية، الحرية جوهر التربية، أن يترك الطفل حر، لا سلطة للأبوين ولا سلطة للمدرسة، يبقى الطفل حرا. الحرية هي جوهر التربية في النظام الغربي. لذلك حتى في السنين الأولى من المدرسة يقولون: إذا رأيت الطفل يرسم اتركه، لا تقول له عليك درس، خليه ينتهي من رسمه بعدين يطالب بمادة أخرى. حتى المدرسة الآن يوجد في أمريكا بالذات يوجد مدارس بدون جدران، يقول لك هذه الجدران تخنق حرية الطفل، خلي هذا الطفل في الفضاء، خلي هذا الطفل في الحديقة يمارس حريته. الحرية جوهر التربية في المنظور الغربي. لذلك يقولون: لولا الحرية لم يكتسب الطفل الشخصية الاستقلالية، حتى يصبح الطفل ذا شخصية استقلالية لابد أن يعطى الحرية، لابد أن يعيش مبدأ الحرية. لأجل ذلك يقولون، هذه نقطة مهمة، لا تعلم طفلك على عادة معينة، الاعتياد يخنق الحرية. حتى لو كانت العادة حسنة لا يعتد عليها، لا تعتد على شيء، لأن الاعتياد خنق للحرية. لا تعتد على شيء، اترك العادة، العادة سيئة حتى لو كان العمل حسن، حتى لو العمل زين لا تعتد عليه، لأنه يقيد حريتك. لاحظوا مثلا ما يقوله كانت، يقول: إذا زادت العادات قلت الإرادة وضعف الاستقلال. ويقول راسل: الإرادة هي أن تتحرر من العادات، هي فن المهارة، هي الفن والمهارة في التخلص من العادات. لا تعتد على شيء. نحن ماذا نقول في التربية الإسلامية؟ هل نؤمن بالحرية المطلقة؟ هل نؤمن بأن الحرية هي جوهر التربية؟ هل نؤمن بأن العادة أمر سيء حتى لو كان العمل حسنا؟ لا، نحن في التربية الإسلامية نختلف عن ذلك. ما هو وجه الفرق؟ لاحظوا يا إخوان، هناك فرق بين العادة الفعلية والعادة الانفعالية. المذموم هو العادة الانفعالية وليس العادة الفعلية. ما معنى العادة الفعلية؟ العادة التي تستند إلى إرادتك، العادة التي تستند إلى عقلك، العادة التي تستند إلى فكرك هي عادة فعلية أنت صنعتها، أنت أنتجتها استنادا إلى عقلك وإرادتك وفكرك. هذه العادة ممدوحة، هذه العادة تسمى عادة فعلية. مثلا المحافظة على النظام أليست عادة حسنة؟ يجيك واحد يقول لا والله لا تعتد على المحافظة على النظام، ما تصير حضارة بدون عادة نظام. الحضارة لا تقوم، أي حضارة لا تقوم ولا تنتج ما لم يتعلم الشعب المحافظة على النظام، المحافظة على سلامة البيئة، المحافظة على نظام الطرقات، المحافظة على السلم الأهلي. لا يمكن أن تقوم حضارة بدون هذه العادات. إذن العادة عادة المحافظة على النظام، عادة المحافظة على نظافة البيئة، عادة المحافظة على طرق سلامة الطرق. هذه العادة لا يمكن لأحد أن يقول هذه عادة غير جيدة، بل هي عادة جيدة. لما؟ لأنها عادة فعلية، استندت لعقل، استندت لإرادة، ولم تستند إلى عوامل عاطفية. العادة المذمومة هي العادة التي تستند إلى العواطف، إلى الإنسياب، إلى الاسترسال. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الذين إذا ناقشتهم قالوا هكذا مجتمعنا، إذا حاورتهم قالوا هذه عاداتنا وتقاليدنا لا نريد تغييرها. هذه عادة انفعالية، العادة الانفعالية السيئة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ورد عن الإمام الكاظمي عليه السلام، صلوا على محمد وآل محمد، لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم. صائم مصلي وسبحة بيدة، مو هذا هو المقياس. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، اعتاد، صارت عادة. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. الدين المعاملة، كيف تعامله مع الناس، كيف التزامه بأداء الديون، كيف توفيته لحقوق الآخرين. أما صلاته وصومه فهذا بينه وبين ربه، كيف يعامل الآخرين. إذن عندما يعتاد الإنسان على العبادة من دون ثمرة، من دون إنتاج، سوف تصبح هذه العادة عادة فعالية وليست عادة فعلية. علم طفلك على العادة الفعلية للعادة الانفعالية. الركيزة الأخيرة من ركائز التربية القويمة، علم طفلك قوة الإرادة والإحساس بالمسؤولية. كثير من الآباء يعطي طفله كل ما يريد، كل ما يريد الطفل يعطيه، كل ما يريد الولد يقدم له حتى يكبر ويصبح شاب، والأب يسهل له كل شيء ويقدم له كل شيء. هذا خطأ، هذا خطأ تربوي واضح. علم طفلك أن يعتمد على نفسه. طفلك هو ينظم سريره، طفلك هو يرتب ثيابه وكتبه، طفلك هو أحيانا يقدم طعامه بنفسه، طفلك هو أحيانا يرتب شكله بنفسه. علم طفلك على أن يعتمد على نفسه، لا تعلمه الدلال والترف بحيث يصبح شخصية اتكالية لا استقلالية لها. علمه الإحساس بالمسؤولية، وإلا لتحول إلى عبد مترف، والعبد المترف لن ينتج ولن يبدع ولن يعطي. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا، ألا وهو أسلوب الضرب وأسلوب العنف مع الطفل. التربية الخوفية يا إخوان، أن نربي أبناءنا على أن يخافوا منا. دير بالك، العصا حاضرة، كذا أعمل معك، كذا أفعل معك. نربي أطفالنا على الخوف منا، هل هذه تربية سليمة؟ هل هذه تربية صالحة؟ تربية الولد على الخوف من الأب، هل هذه تربية صحيحة أم لا؟ لاحظوا شيخ محمد تقي فلسفي رحمه الله في كتابه الطفل بين الوراثة والتربية، يقول: فرق بين الخوف من الذنب والخوف من الأب. أيهما الجميل؟ الخوف من الذنب وليس الخوف من الأب. الخوف من الذنب يبعث على التغيير، الخوف من الذنب يبعث على صيانة النفس، الخوف من الذنب يبعث على إصلاح الشخصية. يقول تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما الخوف من الأب فهو يبعث على الاستتار بالخطأ، بدل ما يخطئ أمام أبوه يستتر ويخطئ. الخوف من الأب يجعل الولد شخصيا انطوائية على نفسها، الخوف من الأب يجعل الولد يتحيل ويلف ويدور حتى يتجنب أن يخطئ أمام أبيه، فيصبح شخصية ازدواجية، شخصية غير صريحة، شخصية غير شفافة. فرق بين الخوف من الذنب والخوف من الأب. علم ولدك على أن يخاف من الذنب لا أن يخاف من الأب، أن يعيش معك بكل وضوح، بكل صراحة، بكل شفافية. التربية الخوفية تكسر الطفل وتكسر إرادته. لاحظوا الآن يا إخوان المسار، مسار التربية الحديثة ومسار النصوص الشرعية. أنا أنقل لك الآن من مسار التربية الحديثة ماذا تقول عن أسلوب الضرب، ماذا تقول عن أسلوب العنف مع الطفل. مركز حماية الطفل من الإساءة يسمى دار الإيمان، دار الأمان عفوا، تأسس في عمان عام 2000، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي. أصدر عدة دراسات عن خطر التعامل مع الطفل بأسلوب الضرب، بأسلوب العنف. طبعا أكو دراسات معاكسة، يعني إذا ننظر إلى دي التلغراف البريطانية نقلت دراسات أن الضرب غير المبرح إلى سن السادسة جيد، ويعين الطفل على الانتظام في المدرسة وتحمل المسؤولية. لكن الجمعية العامة لحقوق الطفل رفضت هذه الدراسات، وأكدت أن أسلوب الضرب في أي مرحلة في أي سن هو أسلوب معوق وليس أسلوبا منتج وليس أسلوبا مفيدا. نجي الآن إلى دراسة أخرى، منظمة الصحة العالمية عام 2009 تؤكد في تقرير للتنمية البشرية العربية، يعني تحدث عن الوطن العربي، شلون الوطن العربي يتعامل عن التنمية البشرية العربية، أن العنف البدني وإن قل في الوطن العربي الآن العنف البدني، ولكن ما زالت هناك أشكال أخرى من العنف تمارس على الأطفال، تهديدهم، حرمانهم، مثلا إزعاجهم، أكو أشكال أخرى من العنف موجودة تعامل معهم. ووفقا للدراسات 73، هذا كلام 2009، 73% من الأطفال يتعرضون للضرب في المدارس أو الأسر، و40% من الأطفال يتعرضون للضرب الشديد، للضرب المبرح. دراسة ثالثة، كلية التربية الأساسية بدولة الكويت، هناك دراسة بعنوان تأديب الطفل بالضرب، دكتور محمد ملك والدكتورة لطيفة حسن الكندري، في سلبيات الضرب. ما هي سلبيات التعامل مع الطفل بالضرب؟ انهيار الإحساس بالكرامة، بعد الطفل ما يشعر أن إلى كرامة. التعامل معه بالضرب يؤدي إلى انهيار الإحساس بالكرامة، لا يشعر بكرامة. هذا خطر أول. الخطر الثاني، التعامل بالضرب يؤدي إلى أن لا يبالي الطفل بالألم، كل يوم الضربة خلاص اعتاد على الألم، فإذا اعتاد على الألم أصبح شخصية معاندة، دائما يعاند أبويه لأنه اعتاد على أنهما يتعاملان معه بأسلوب الضرب، تحول إلى شخصية معاكسة، شخصية معاندة. وقد يتحول إلى شخصية عدوانية على الآخرين، يجوز هو في الأسرة مو عدواني بس على الآخرين في الخارج يصبح شخصية عدوانية، لأنه لم يعامل في الأسرة بالحنان والرأفة، وإنما عومل بالضرب والعنف والقسوة. الانعكاس على الأبناء، هذا خطر رابع خطير. الطفل الذي يضرب بعدين أبنائه، هذه قاعدة. الطفل الذي تعلم أن التربية هي العصا سيتعامل مع أبنائه بنفس الأسلوب. الطفل الذي تعلم أن الأسرة جو عنفي وحشي سيجعل أسرته بمثل هذا الجو تماما. لذلك الدكتورة مريم النعيمي تقول عادة وغالبا الضرب وسيلة تنفيس لا وسيلة تقويم. غالبا الأب اللي يمارس الضرب يمارسه كوسيلة تنفيس، عنده مشاكل نفس فيها في الطفل، أو عنده عقد يفرغها في الطفل، أو عنده شيء ورثه من آبائه وهو أسلوب الضرب يمارسه على هذا الطفل. وسيلة تنفيس لا وسيلة تقويم. زين، نجي الآن إلى المسار الإسلامي، هذا مسار التربية الحديثة، المسار الإسلامي. طبعا إحنا ثقافتنا الشرقية على شنو مبنية؟ على الضرب، اضربه أذبه يلا تخليه بكيفه، اضربه أدبه. الثقافة الشرقية، العقلية الشرقية هي عقلية متزمتة، هي عقلية ترى أن أسلوب الضبط والحزم بالضرب لا بأساليب أخرى. هل هذا يتوافق مع النصوص الشريفة؟ هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ هل هذه الثقافة تتوافق مع الثقافة الدينية أم لا؟ انظروا يا إخوان، هناك عدة روايات عندنا عن أهل البيت تشرع الضرب، أن للأب أن يضرب، عدة روايات موجودة. أنا بحسب مراجعتي جميع هذه الروايات ضعيفة سندا، إما مرسلة أو سندها ضعيف. أقرأ لك بعض الروايات. مثلا هذه الرواية، رواية عبد الله بن فضالة عن الصادق عليه السلام، إذا تمت له 9 سنين، طفل وصل 9 سنين، علم الوضوء وضرب عليه، وأمر بالصلاة وضرب عليها. هذه رواية راويها ضعيف وهو عبد الله بن فضالة. أيضا رواية أخرى يذكرها صاحب كتاب غوالي اللآلي، سند مجهول، مروا صبيانكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، أيضا هي رواية ضعيفة السند. عندنا رواية ثالثة أيضا رواها في مجموعة والرام، قال أؤمره بالصلاة واضربه عليها. هذه الروايات، هذه الروايات مضافا لضعف سندها مقابلها روايات أخرى. مثلا أقرأ لك هذه الرواية، قال أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام شكوت إلى أبي الحسن، يعني الإمام الكاظم، ابنا لي، يعني ولد عندي مشاكس وكيح دائما يتحرك، شكوت إلى أبي الحسن ابنا لي، قال لا تضربه واهجره ولا تطل. إذا تريد تأدبه أدبه بالهجر، أعرض عنه ساعات، واهجره ولا تطل، يعني ولا تطل الإعراض والهجر لئلا يحرم من حنانك وعطفك. زين، نجي إلى كلام الفقهاء. راجع أنت منهاج الصالحين الجزء الثاني للسيد الخوئي، باب الأولاد في كتاب النكاح، باب يخص الأولاد. راجع كتاب فقه المغتربين، فتاوى السيد السيستاني دام ظله، ماذا يتحدثون عن أسلوب الضرب. يذكر السيدان أن للأب وحده، لا لمخلوق آخر، لا الأم ولا الأخ ولا العم ولا الخال ولا المدرس ولا المدير أبدا ولا لأي أحد، ولاية على الضرب. لا يجوز لأي أحد أن يمارس الضرب مع الطفل، حتى بالضربة الخفيفة ما يجوز. شوف حتى هذه ما يجوز، لا ولاية لأحد على ضرب الطفل حتى بهذا النحو، الولاية فقط للأب. وللأب أن يضرب طفله بشروط. ما هي الشروط؟ الكم، أن لا يضربه فوق 3 ضربات، كم محدد، بعد كيفية محددة، أن لا يضربه بحد الإحمرار. لا تضرب ضربة توجب شنو؟ إحمرار بدنه، ضربة خفيفة إشعار، وإلا ما تحمر بدنه عليك الدية، أنت تكون ضامن لدية هذا الطفل، تعطيه دية، يعني تعطيه قيمة هذا الخدش الذي حصل في بدنه وهو الإحمرار. زين؟ الشرط الثالث أن لا يكون الضرب بدافع الغضب. مو بكيفك، متى ما غضبت صكيت كيف، يعني ذول ضحايا غضبك، يعني ضحايا توترك، متى ما غضبت ضربت الطفل، لا، أن تضرب الطفل وأنت واعي هذا متروي، بحيث لا يصدر الضرب منك بدافع الغضب ولا بدافع الانتقام ولا بدافع الثأر. والشرط الرابع من هذه الشروط، أي من شروط صلاحية الضرب، أن يكون الضرب تأديبا. إيش معنى الضرب تأديب؟ يعني تفهمه، تقول له هذا العمل خطأ، ليش خطأ؟ لكذا وكذا، هذا إنذار. مرة ثانية أقول لك هذا العمل خطأ وسبب أنه خطأ كذا وكذا. مرة الثالثة إذا توقف تأديبه، شوفوا إذا توقف، يعني أولا فهمه أن العمل خطأ، بين له أسباب الخطأ، إذا توقف تأديبه على الضرب جاز للأب الضرب لأن له الولاية على التأديب، لكن بشرط أن لا يزيد عن 3، بشرط أن لا يوجب احمرار بدنه، بشرط أن يكون جسده سليما. يعني شلون جسد إذا هو مسكين مريض وانت جهم تزيد الضربة صارت مشكلة، بشرط أن يكون جسده سليما. ويذكر الفقهاء أن تضربه على محل لا يشكل الضرب فيه شنو؟ خطرا. إذن هناك شروط للضرب. لو قلنا بأن الضرب جائز فإنه جائز للأب فقط، ويجوز للأب بهذه الشروط التي ذكرناها، لأن الباب مفتوح للضرب والقسوة والتعامل بالعنف. الأب الذي يضرب ابنه بالعنف مجرم، مجرم في حق أسرته، مجرم في حق أطفاله، يعاقب على هذه الجريمة الضرب المبرح جريمة في الشرع وفي القانون وبعيدة عن المنهج الإسلامي القويم في مجال التربية. لاحظوا كيف يتعامل أهل البيت مع أطفالهم، معاملة الحنان والرأفة والعطف الحميم، معاملة الإغراق العاطفي. لاحظوا كيف كان يتعامل الرسول محمد مع الحسن والحسين، كيف كان يتعامل معهما؟ الرسول على المنبر والحسين يدخل المسجد ويعثر في ثوبه، فينزل الرسول من على المنبر وهو يخطب ويحمل الحسين بين يديه ويقبله ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وأحب من يحبه. الرسول يغدق على الحسين حنانه، يغدق على الحسين رأفته، يغدق على الحسين عطفه، دائما يلثم الحسين، دائما يقبل الحسين. لماذا الرسول يتعامل مع الحسين بهذه المعاملة؟ متى ما رأى الحسين ضمه إلى صدره، متى ما رأى الحسين رفعه إلى يديه وقبلهما، كان يغدق الحنان على الحسين بن علي صلوات الله عليهما وآلهما، وكان يلثمه في فمه ويقول: إني أحبه إني أحبه. هذا التعامل مع الحسين، هذا العطف مع الحسين، ألا يذكرك بشيء آخر مع الحسين؟ رسول الله يلثم فمه، رسول الله يقبل خديه، رسول الله يمسح على رأسه. مقابل هذه الأعمال شنو صار على رأس أبي عبد الله؟ الرسول يلثم الفم، الرسول يقبل الخدين، لكن ما أدري مقابل فعل الرسول ماذا حصل. الرسول يقبل خديه وابن زياد يضربه بثل، الرسول يلثم فمه وابن زياد يضربه بسوط على ثناياه وأضراسه. وحسينا وإماما، الرسول يقبل رأس الحسين، وابن زياد أمر أحد أصحابه أن يكور الرأس الشريف. تدري شنو يعني أن يكور الرأس الشريف؟ يعني أن يمر السكين على جبينه وعلى شعره، وأن يقطع منه اللحم من جبيني. وحسينا ساعد الله قلب العقيلة زينب، ترى الحسين رفيق الصغر، ها زينب والحسين رفيقان منذ الصغر، زينب مع الحسين، الحسين مع زينب، لا يفارق أحدهما الآخر. ساعد الله قلب العقيلة زينب عندما رأت هذا المنظر المهول، لكن أكو منظر أعظم من هذا، ها رأته العقيلة زينب. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ ما هو ذلك المنظر؟ كانت مع الإمام زين العابدين جالسة في الخيمة، وإذا بالكون تغير، السماء أمطرت، الغبر ارتفعت، قالت: يا ابن أخي أرى الكون تغير علينا. قال: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت زينب طرف الخيمة، رمق الإمام ببصره إلى المعركة، التفت إليها: عم زينب عم زينب، عظم الله لك الأجر، عم زينب أحسن الله لك العزاء، ماذا جرى يا ابن أخي؟ قال انظري انظري، هذا رأس والدي على رأس الرمح. الله يساعدها، الله يعينها. رفعت بصرها وإذا الرأس على رأس الرمح، وقد تدلت عروقه ونزفت دماءه وخضبت شيء. حسينا ويا يا للم شافت صفقت بدأ شقت جابها والي عليها يا ما تنلام من شافت وليها راسه يلوح فوق الرماية رماية حبل بايا يا شايل رايا يا حامينا ولينا دريض خلي يتودع سكينة. ليش حسين ساكت عن ونينا يا دقلي تعب لو جرحات خدار والله دقلي تعب لو جرحا يا يا يا يا جرحا يا يا تخدى يا يا يا يا يا هلالان لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم جميعا الفاتحة تسبقها.